بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولاي يا يا رحمة الله واسعة، ويا باب نجاة الأمة، ما خاب من تمسك بكم وأمنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قلبي وحنين، دمعي يسيل بزفرة وأنين، أنعى إماما للدين يهديك يا زين العباد بمهجتي، أهديك يا زين العباد بمهجتي، الدمع اهتدت كعيوني، كم محنة ومصيبة كابتها بك المألوم والمحزون، وترى بنات الواحدتن بحياة سعد الله قلبك سيدي يا زين العابدين، وترى بناتي وحيد بتنا بحياتي لا من معين تلتجي لمعيني وأقول عنك لسان حال قائما بقيت بجنبي عمتي تحمي بنفسها تهدي ورأيت جثمان الحسين على الثرى وويلا وسيدا ورأيت جثمان الحسين على الثرى وعلى صهيل جواده الميمون على قلب امامنا زين العابدين حينما دخل الى الشام والله شمالنا يا ستتفرج علينا يا عينة عين اللي يصيد بالعين يفسى القال لن غايب ولينا واسع للرمح يبغى المساوين يدنا يفسى الضيم من الضيم يدنا والله يدنا يا واحنا الشيد الاسلام يدنا يعني جدنا يدنا يا نستنعم على الوفاد يدنا شلون اليوم نترجى يا العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون صدق الله العلي العظيم طيب أطواكم بالصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الإمام علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الإمام الرابع من الأئمة الأطهار ولد عليه أفضل الصلاة والسلام في اليوم الخامس من شهر شعبان من سنة 38 للهجرة النبوية الشريفة واستشهد متأثرا بسم دس إليه من قبل الوليد بن عبد الملك بن مروان الأموي وقيل هشام بن عبد الملك في يوم 25 من شهر محرم من سنة 95 من الهجرة النبوية الشريفة، عمره الشريف 57 عاما. أمه هي السيدة شاه زنان بنت يزدجرد ابن شهريار من سلالة ملوك الفرس، وهي امرأة نجيبة طيبة اختارها الله تبارك وتعالى حتى تكون وعاء يحمل حجة الله على خلقه وخليفته وعلى عباده علي بن الحسين ابن علي بن ابي طالب. هذه المرأة أسرت في زمان الخليفة الثاني، جيء بها إلى المدينة المنورة على بعض الروايات، فلما نظرت إلى عمر غطت وجهها وقالت: اسود يوم هرمز وأساء الدهر إليه حينما صار أولاده أسارى في يد مثل هذا، وأشارت إلى عمر، فظن بأنها تشتمه فهم بها فأوضح له أمير المؤمنين مرادها، لأنها تكلمت باللغة الفارسية وعمر لا يفهم هذه اللغة طبيعي، وأمير المؤمنين يعرف هذه اللغة وغير هذه اللغة، لأنه حجة الله على خلقه، وما كان لله أن يتخذ من حجة على خلقه وهو لا يعرف لغاته، ما ممكن. هذا من مقتضيات الكمال، يعني ممكن واحد يبعثه الله إلى قوم لا يعرف لغتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى البشرية جمعاء، فالمفروض أنه يعرف كل لغات البشرية، وأهل بيته هم أوصياؤه، فالمفروض أنهم امتداد لخلقه. وداود داود النبي سليمان ماذا يقول عن في القرآن؟ علمنا منطقة طيب. فهذه المرأة قال لها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه تخير رجل زوج لك، بعد أن أراد عمر أن يبيعها. قال الإمام عليه الصلاة والسلام إن بنات الملوك لا تباع، فخيرها أن تختار زوج، وفعلا اختارت الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وتزوجها أبو عبد الله، وأوصاه أمير المؤمنين بأن يحسن إليها وأن يحفظها، وقال له إنها ستلد لك خير أهل الأرض، وفعلا ولدت الإمام زين العابدين سلام الله عليه، وكان أبوه الحسين يقول له أنت ابن الخيرتين، لأنه هو ابن خيرة العرب هاشم من ناحية والده زين، من ناحية والد الحسين سلام الله عليه، وهو ابن خيرة العجم فارس من ناحية أمه شاه زمان، ولذا يقول أبو الأسود الدؤلي: وإن وليدا بين كسرى وهاشم لأكرم من نيطت عليه التمائم. من ألقابه السجاد لكثرة سجوده، والعابد لكثرة عبادته، والبكاء لكثرة بكائه، وتعلمون أنه ما قدم له طعام ولا شراب طيلة فترة 20 سنة أو أكثر بعد والده الحسين إلا ومزجها بدموع عينيه، وهو من البكائين الخمسة كما ورد في الرواية، وهم آدم عليه السلام بكى على فراق الجنة حتى حفر الدمع في خديه حفرة، ويعقوب بكى على فراق يوسف حتى ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، وفاطمة ويوسف قبل فاطمة صلوات الله وسلامه عليه، يوسف ابن يعقوب هو الآخر بكى على فراق والده يعقوب في السجن حتى تأذى منه أهل السجن، وفاطمة صلوات الله وسلامه عليها سيدة نساء العالمين بكت على فراق والدها وعلى ما وقع عليها من آلام ومحن ومصائب، وكذلك الإمام زين العابدين بكى على والده الحسين. ومن ألقابه أيضا زين العابدين، هذا اللقب مر علينا قبل ليالي أنه أيضا لقبه به رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: إذا كان يوم القيامة نادى مناد ليقم سيد العابدين فيقوم علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وهذا اللقب يا أحبة زين العابدين له قصة، يقال انه الامام علي بن الحسين كان واقفا في محراب الصلاة واذا بابليس لعنه الله خرج امامه على صورة افعى لها 10 رؤوس فلم يتحرك الامام ولم يهتز ولم يفزع ولم يحرك قدمه. هجم ابليس على قدم الامام واخذ يكدمها وينفث لهيب النار. الامام ما تحرك واذا بصاعقا من السماء ضربه على رأسه فابعده ورجع الى صورته الاصلية. ثم قال له ابليس قال للامام زين العابدين يا علي انت سيد العابدين كما سميت. هذا الموقف الصعب حقيقة انه الانسان يتعرض لافعى في حال الصلاة مع ذلك لا يهتز ولا يتحرك. هذا غريب علينا نحن ولكن ليس غريب على امام معصوم قلبه معلق بالله تبارك وتعالى. هذه المقدمة انا سابقا اشرت اليها في السنوات الماضية كانت كمدخل حتى ندخل الى جوانب اخرى في حياة امامنا زين العابدين لعله ما اشرت اليها في السابق. امامة الامام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه ايها الاحبة ثابتة قطعا ومن دون اي شك ولا يمكن ان يتطرق اليها الشك وذلك من خلال الادلة العامة التي تعرضنا لبعضها في الايام الماضية من ان الائمة 12 من ان الائمة 12 اولهم علي واخرهم المهدي صلوات الله عليه. صلوا على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآله محمد. وحديث الثقلين الذي يقول اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعشرة اهل بيت. بالاضافة الى حديث اخرى متعددة حديث اللوح الذي نزل به جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول اعطاه الى فاطمة سلام الله عليه ورآه جابر بن عبد الله الانصاري وكان في هذا اللوح اسماء الائمة المعصومين بالاضافة الى النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. وكذلك نزل كتاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه 12 ختما امر الله رسوله ان يدفعه الى علي بن ابي طالب صلوات الله وسلامه عليه وان يامر عليا بان يفك الخاتم الاول وينظر ما تحته ويعمل بما تحته فاذا دنت وفاة علي يسلمه الى الحسن كذلك يفك الخاتم الثاني وينظر ما تحته ويعمل به اذا دنت وفاة الحسن يسلمه الى الحسين سلام الله عليه يفك الخاتم الثالث ويعمل بما تحته ثم يسلمه الحسين عند وفاته الى الامام زين العابدين يفك الخاتم الرابع ويعمل بما تحته وهكذا الى الامام الثاني عشر صلوات الله عليهم اجمعين. واما بالنسبة الى الادلة الخاصة في امامة علي بن الحسين فقد وردت احاديث متعددة من الامام الحسين سلام الله عليه يشير الى ولده علي ويرجع الناس اليه وانه خليفته والوصي والامام من بعده وقد جعل عنده مواريث الامامة سلاح رسول الله والكتب وامور اخرى جعلها عند علي بن الحسين بالاضافة الى المعجزات والايات البينات التي ظهرت على يد هذا الامام العظيم فهو حلقة الوصل بين الحسين وبين بقية الائمة 8 من ذرية الحسين وامامته ثابتة من دون اي شك. محمد بن الحنفية وقد ذكرت لكم قبل ليالي ان هناك فرقة من الشيعة ظهرت يقال لها الكيسانية كل فرق الشيعة تؤمن بإمامة علي بن الحسين سلام الله عليه يعني الإسماعيلية والفطحية وغيرهم أيضا لكن هذه الفرقة اللي هي الكيسانية كانت تؤمن بأن الإمام بعد الحسين محمد بن الحنفية كان عندهم شبهة في ذلك فمحمد بن الحنفية كما روي عن أبي جعفر بن باقر صلوات الله وسلامه عليه جاء إلى علي زين العابدين وعصمه في أمر الإمامة، وذكر له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما توفي جعل الوصية والإمامة لعلي بن أبي طالب ثم للحسن ثم للحسين، ثم الحسين استشهد وما أوصى لأحد. فالإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه قال: يا عم اتق الله ولا تطلب ما ليس لك بحق، إني أعظك أن تكون من الجاهلين، إن الحسين صلوات الله وسلامه عليه أوصى إلي قبل أن يخرج إلى العراق. تخاصما، الإمام دعاه إلى أن يذهب إلى الحجر الأسود ويطلب من الله أن يظهر الحقيقة من خلال هذا الحجر. جاء محمد وقف أمام الحجر ودعا الله، الحجر لم يتحرك. جاء إمامنا علي زين العابدين سلام الله عليه واتجه وخاطب الحجر وطلب إليه أن يظهر الحق. قال: من الوصي والإمام بعد الحسين بن علي؟ يقول: فتحرك الحجر ونطق بلسان عربي مبين: إن الوصية والإمامة بعد الحسين بن علي بن أبي طالب إلى علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا هنا يأتي السؤال اللي لا شك في أذهانكم، أن محمد بن الحنفية رجل له مقام سامي، وهو صاحب منزلة عالية عند أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، فهل ممكن أن يبدر منه مثل هذا؟ العلماء أجابوا بأنه محمد كأنه قام بهذه الخطوة على سبيل التمثيلية، أراد من أولئك الجهال المغررين أن يظهر لهم الحق، لأنه كان يعتقدون بإمامته، حتى البعض حتى لو قال له أنا عمي مو إمام لعله لا يقتنع. فبهذه الصورة أراد أن يفهم أولئك أنه ليس بإمام وأن علي هو إمام الحق، وإلا محمد بن الحنفية مو رجل عادي، فكيف يمكن أن ينكر إمام زمانه أو لا يعرف إمام زمانه؟ من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. فإذا بهذه الطريقة أظهر للناس أحقية إمامة علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه. امرأة في زمان أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقال لها حبابة الوالدية، هذه جاءت إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وكان يدعو الناس في السوق. طبعا الإمام كان إلى جولات في الأسواق يعلم الناس قوانين البيع والشراء وينبههم على وجوه الحرام، فكان الإمام يخاطب باعة السمك أن لا يبيع السمك المحرم، لأنه تعلمون أن السمك فيه قسمان، قسم حلال وقسم حرام، الحلال هو الذي فيه فلس والحرام هو الذي ليس فيه فلس، هذه القاعدة العامة. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه قال لهم: لا تبيعوا مسوخ بني إسرائيل، هذه أسماك المسخة، طبعا هي الأسماك التي تمسخ، أو القردة اللي الله مسخ بعض الناس على هذه، يعني ما بقت ماتت مباشرة، ولكن هذه المسوخ بقي اسمها المسوخ أنه لا تبيع هذه القضايا. وقال لهم: لا تكونوا جند بني مروان. فواحد سأله: ما معنى جند بني مروان؟ فقال الإمام: أولئك أقوام حلقوا لحاهم وفتلوا شواربهم. وهذه مسألة أيضا شرعية، من الجيد أن واحد يوضحها، يمكن البعض يخشى أو يخاف أن يوضحها، ولا المفروض أن واحد لا تأخذه في الحق لو مات. لا، المشهور بين فقهاء الإمامية أيها الأحبة حرمة حلق اللحية، وأنه يجب على المؤمن أن يبقي منها ولو بمقدار أن يصدق عرفا أنه عنده لحية. فحينما قال ذلك هي تبعته هذه المرأة اللي هي حبابة الوالدية، نحن هنا كلامنا، تبعته حتى وصلت إلى المسجد، جلس الإمام في رحبة المسجد، فتوجهت إليه وقالت: يا أمير المؤمنين ما دلالة الإمامة رحمك الله؟ أريد دليل على الإمامة والإمامة. فقال عليه الصلاة والسلام: ائتيني بتلك الحصاد. جاءت له بحصاد من المسجد، أخذها الإمام وأخرج خاتمه وختم عليها وقال لها إن كل من يدعي الإمامة إذا ختم، إذا طبع كما رأيت يعني كما صنعت أنا، فهو إمام مفترض الطاعة. ذهبت هذه المرأة، بعد سنين استشهد أمير المؤمنين، جاءت رأت الإمام الحسن جالس في مجلس أبيه نفس المكان، فجاءت إليه مجرد أن رآها الإمام الحسن سلام الله عليه قال هاتي ما معك، فأعطته الحصاد فطبع عليها بخاتم. ذهبت السنين والأيام، أيضا جاءت إلى الإمام الحسين في المدينة في مسجد جده الرسول صلى الله عليه وسلم، أيضا قال لا هاتي ما معك، أخذ الحصاد وختم عليها. ثم ذهبت إلى الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. الإمام كان في حالة الصلاة، طول في صلاته، أرادت أن تذهب أن تمضي، وإذا بالإمام أشار إليها بسبابته، وهي كانت امرأة كبيرة في السن، كان عمرها 113 سنة، يقول فأشار إليها الإمام بسبابته فتحولت إلى شابة. بعد ذلك جاء وختم لها ايضا بالخاتم نفسه، ثم جاءت الى الامام الباقر كذلك ختم لها، الامام الصادق سلام الله عليه كذلك ختم لها، ثم الامام الكاظم ايضا ختم بخاتمه، ثم جاءت الى الامام الرضا عليه الصلاة والسلام وختم لها ايضا، وتوفيت بعد 9 أشهر من هذه الحادثة من ختم الامام الرضا صلوات الله وسلامه. فهذه المرأة كانت تبحث عن إمامها، وكانت تريد أن تعرف أئمتها، وفعلا حصلت على هذا المعنى. هذا المحور الأول اللي أنا أردت أن أشير إليه في حياة الإمام زين العابدين سلام الله عليه. والمحور الثاني بكلمات بسيطة، الإمام زين العابدين بأبيه وأمي شأنه كسائر الأئمة من ناحية العطف على المؤمنين والمساكين وإكرام المستضعفين ورعاية الفقراء، يعني مواقف كثيرة وكثيرة، خصوصا تعامله مع العبيد مشهود ومعروف. كان الإمام في كل سنة في آخر ليلة من شهر رمضان يعتق 20 مملوك تقريبا، وكان لا يستخدم خادما أكثر من عام، إذا طول أكثر من عام كان يعتقه، وكان يشتري السودان ما له بهم حاجة، ولكن يأخذهم إلى عرفة يحججهم، بعد أن يفيض من عرفة يعتقهم. وتعامله مع المماليك حقيقة مضرب للمثل. يوم من الأيام يدعو أحد مماليكه فلم يستجب له، مرة ثانية الإمام دعا ما استجاب، مرة ثالثة قال له أما سمعت دعوتي؟ فقال له نعم. قال ما لك لم تجبني؟ قال أمنتك. فقال الإمام الحمد لله الذي جعل مملوكي يأمنني. قضية نظام الرق في الإسلام، هذه مسألة البعض يثير حولها الشبهات، أنه لماذا الإسلام أقر نظام الرق؟ مو كان المفروض أن يلغيه، أن يغري عليه؟ أيها الأحبة، الإسلام هو دين الإنسانية، والإسلام يقول بأن الناس جميعا أحرار إلا من أقر على نفسه بالعبودية، ليس هناك أحد عبد لآخر. الإمام عليه السلام الله عليه يقول لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا، ما في عبودية في الإسلام. ولكن جاء الإسلام ووجد واقع معين، هذا الواقع ما ممكن أن تغيره بلمسة سحرية. لحظة كيف؟ يعني الإسلام في كثير من تشريعاته أو في بعض تشريعاته على الأقل اتبع قضية التدريج. قضية الخمر لما حرمها ما حرمها مباشرة، لأنه تحريمها مباشرة كان سيسبب ردة فعل عنيفة عند الناس. ومن هنا فإن الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه تعامل مع العبيد من منطلق إسلامي. الإسلام يوم جاء بالنسبة إلى قضية الخمر على سبيل المثال لا بأس نوضحها، أول شيء جاء قال يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. بعدين نزلت آية أخرى تقول يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. منع المؤمنين أن يسكروا ويصلوا في حالة السكر. المرة الثالثة نزل التحريم النهائي، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فحرمه. فكذلك كذلك قضية نظام الرق في الإسلام، نظام الرق كان واقع موجود، فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بإلغاء هذا النظام، أولا هذا شيء غير عملي وغير معقول، ما ممكن، لأنه المجتمع قائم على هذا النظام، والحياة الاقتصادية اقتصاد الدول قائم على هذا النظام، فأنت كيف بجرد قلم تستطيع أن تمسحه؟ ومن هنا فإن الإسلام تصرف بحكمة متناهية حينما شرع القوانين والأنظمة التي من شأنها الحجم قضية العبودية، وبالنتيجة ألغيت هذه القضية، انتهت ببركات تشريعات الإسلام. يعني الإسلام ما ترك مناسبة إلا وجعل فيها عتق العبيد مستحب. على سبيل المثال، إذا واحد قتل يعتق رقبة، إذا أفطر متعمدا في شهر رمضان يعتق رقبة، إذا حلف بيمينه يعتق رقبة، وطرق أخرى كثيرة، وكذلك حظى على عتق العبيد. وهذا المنهج اللي طبق الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه إلى أن زالت وانتهت واندثرت هذه القضية. الله تبارك وتعالى يقول في الآية التي افتتحت بها كلامي: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبر. من أهم خصال الإمام قضية الصبر، أنه يصبر على المكاره والأزمات والمصائب والمصاعب. وهكذا كان الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه الذي صبر على مأساة ما عرف التاريخ لها نظيرة، مأساة الإمام الحسين سلام الله عليه التي رآها بعينه، يعني حقيقة موقف تنهد له الجبال. الإمام زين العابدين يرى والده حجة الله في تلك الحالة، وهو ملقى على رمضاء كربلاء، وهو يعرف مقام الإمام الحسين ويعرف مكانته، يعرف أن هذا حجة الله ملقى بتلك الحالة والصورة. لذلك صار يجود بنفسه لما نظر إلى والده الحسين، وفي هذا الموقف صبرته عمته العقيلة زينب سلام الله عليه. الإمام زين العابدين عاش الدوعة والألم بعد أحداث عاشوراء، كما قلت لكم الطعام والشراب كان يمزجه بالدموع لما كان يسأله بعض مواليه: سيدي يا ابن رسول الله، أما آن لحزنك أن ينقضي؟ فيقول الإمام عليه الصلاة والسلام: إن يعقوب كان له 12 ولد، غيب الله واحدا منهم فبكى حتى ابيضت عيناه. لاحظ يعني حالة عظيمة هذه، أنه واحد يبكي إلى درجة العمى، فبكى حتى ابيضت عيناه واحدولب ظهره وشاب رأسه، وولده حي في دار الدنيا. هو يألم كان يعقوب أن ولده حي في دار الدنيا، لكن ألم الفراق ولوعة الفراق، وولده حي في دار الدنيا، وأنا رأيت. وكيف رأى؟ رأى بعينه، ما أحد حكى له: وأنا رأيت أبي وأخي وعمي و17 رجلا من أهل بيتي مقتولين، فكيف ينقضي حزني؟ كيف ينقضي حزني؟ واحد آخر يقول له: سيدي أخاف أن تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وأعلم من الله ما لا تعلمون، إني كلما ذكرت مصرع أبي وإخوتي وبني عمومتي خنقتني العبر. ساعد الله قلبك سيدي. هي هذه مصيبة الإمام زين العابدين، وإلا ما أثر فيه سم الوليد كما أثرت فيه مصيبة أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. كان دائما لا تفوته فرصة إلا ويذكر بهذه المصيبة. يوم يمر على قصاب يراه يريد أن يذبح شاة، يقول له: هل سقيت ماء؟ قال: نعم سيدي، نحن معاشر القصابين لا نذبح حيوانا حتى نستوي قليل من الماء. فيقول الإمام: لقد ذبح أبو عبد الله عطشان، لقد ذبح أبو عبد الله عطشان. يوم من الأيام رأى رجل غريب جاء جاري إلى بيته بمرأة من أصحابه. شوف الإمام كيف يريد أن يثير النفوس، يريد يعقد مأتم على والد الحسين بمرأة من أصحابه. قال له: إذا أصابك الموت وأنت غريب تجد من يغسلك ويكفنك ويدفنك. فقال أصحاب الإمام: سيدي مولاي، كلنا يقوم بهذا الواجب، يعني مسألة بسيطة. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد قتل أبو عبد الله غريبا وبقي ثلاثة أيام تصهر الشمس بلا غسل ولا كفن. هذه المصيبة العظيمة التي حزت في نفس إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، بلا غسل ولا كفن أبوه ثلاثة أيام بقي مطروحا على الرمضاء. والمصيبة الأخرى هي مصيبة الشام. الشام حينما يسأل عن أشد المصائب يقول: الشام الشام الشام، الله ماذا صنعت بقلبك الشام سيدي يا ابن رسول الله. بعض الخطباء ينقل يقول: ليش الإمام كان متألم من الشام إلى هذه الدرجة؟ ويقول: فيا ليت أمي لم تلدني. وإمام معصوم، لماذا يقول يا ليت أمي لم تلدني؟ يقول أن الإمام زين العابدين لما كانوا في غربة الشام نظر إلى زوجته أم الإمام الباقر، نظر إليها بيد تسدو وجهها وبيد تسكت ولدها. شلون منظر هذا حز في قلب الإمام؟ أنا ابن ولاة الأمر في كل موطن، بنا أسس الإسلام والدين قد بني، أبعد استلام الناس عتبة مسكني، وقاد ذليلا في دمشق كأنني من الزنج عبد غاب عنه نصير، يطوفون بي من فدفد إثر فدفدي، رهين قيود دامي العنق واليد، على ناقة عجباء أهدى لملحدي وجدي رسول الله في كل مشهد، وشيخي أمير المؤمنين أمير. وشيخي أمير المؤمنين أمير، فيا ليت أمي لم تلدني ولم أكن يزيد يراني في البلاد أسير. سهل بن سعد الساعدي يقول: جئت توسطت الشام فإذا أنا بمدينة منضردة الأنهار كثيرة الأشجار، ولهم نساء يلعبن بالدفوف وقد علقوا الستور والجيبات. قلت في نفسي: لا نرى لأهل الشام عيدا لا نعرفه. رأيت جماعة يتحدثون، قلت: يا قوم لكم بالشام عيد لا نعرفه؟ قالوا: يا سهل، ما أعجبك السماء لا تمطر دما والأرض لا تنقسم بأهلها. قلت: ولم؟ قالوا: هذا رأس الحسين عترة محمد يهدى من العراق. قلت: رأس الحسين يهدى والناس يفرحون؟ من أي باب يدخلون؟ أشاروا إلى هذا الباب، باب الساعات. يقول: وإذا أنا بالرايات يتلو بعضها بعضا، وإذا أنا بفارس يحمل بيده لواء منزوع السنان وعليه رأس أشبه الناس برسول الله. يقول: ثم رأيت النساء على جمال بغير وقاء، تقدمت من أولاهن، عز عليكم يا مؤمنون، تقدمت من أولاهن، قلت لها: من أنت يا جارية؟ قالت: أنا سكينة بنت الحسين. قلت لها: أنا سهل بن سعد ممن رأى جدك وسمعت حديثها، مولاتي لك حاجة؟ قالت يا سهل كل حامل الرأس ان يقدمه حتى يشتغل الناس بالنظر اليه ولا ينظر الى حرم رسول الله. يا ابن جينا والله كلها طلعت تنظر علينا وبرمح راسك شايلنا وابنك علي ما شره عينه يسير يصيح ابوي عزايا يقول الامام زين العابدين لما وفدنا على يزيد جاءونا بحبال ربطونا مثل الارنام وكان الحبل بعنق ام كلثوم وبكتف زينب وسكينه وكلما قصرنا عن المشي ضربونا حتى دخلنا على يزيد. قلت يا يزيد ما ظنك برسول الله لو رانا على هذه الحاله اما فك الحبال عن اعناقنا واكتافنا. امر اللعين بالحبال فقطعت لكنه صنع صنيعا اوجع وافظع ويحس في قلوب المؤمنين اخذ راس ابي عبد الله وجعل ينكته بعود الخيزران. صاحت زينب يزيد ارفع ارفع قضيبك ارفع صوتك عن هذين الشفتين عن هذين الشفتين فانهما كان موضع تقبيل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. اخويا انا راسك يا اخويا حين شفته والله تلعب عصي يزيد على شفته انا ذاك الوجه انا ذاك الوقت وجهي لطمته ولا صديت لبحرقه وندهته شلت يمينك يا الضربت لما نسمعني النذي انت شتمني وتعدت لشتمته بيت الدعاء تخاطب الامام الحسين. اخويا انا مو عادي اوجف بديوان انا ما كلمت يا حسين عدوان انا ما شفت ذلة ولا يا هوا ولا تخدرت مثلي النسوان تشوف الدهر بي شلون هالخان والله حرموا بقد بغير واليوم احمى الضائعات بعدك رؤنا في يد النائبات اسرى بوادي يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اما يجيب المضطر اذا دعا بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وتسعة المعصومين ذرية الحسين. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم اشفي كل بمريض كربلاء زين العابدين، اللهم فك كل أسير، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، رد كل مريض، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء بمحمد وآله النجبا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستجدين بين يديه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وإلى أمواتكم جميعا وكل من مات على الولاية وبنية الشفاء وقضاء الحوائج، رحم الله من قرأ الفاتحة قبل الصلوات. لكل من مات على ولاية الحسين الفاتحة مع الصلوات.